كل شي مات بداخلي يوم المشيت ظلمة بعدك كل شي صار بعيني خلق ما عندي وبعد ما بي حيل واغل موقف صاير بتشيني كل شي مات بداخلي يوم المشيت ظلمة بعدك كل شي صار بعيني خلق ما عندي وبعد ما بي حيل واغل موقف صاير بتشيني بعدك على قلبي انفرض لا تقول ابد مالي غرض ما طيب الا بشوفتك بشفاك صاحبت المرض انت الهوى وانت الدوى والعيون صرت انت الضوى مشتعل كل بغيبتك قلبي يلف جوا جوا أني ما أنساك صدق لو أموت ماكو واحد يقدر ينسيني شقد جوني رد وانساك واروح ناس بطرانة وتجي تحاجيني أني ما أنساك صدق لو أموت ماكو واحد يقدر ينسيني شقد جوني رد وانساك واروح ناس بطرانة وتجي تحاجيني وحشة بعدك كل شي صار بعيني ماكو واحد يقدر ينسيني ماكو واحد يقدر ينسيني بعدك على قلبي انفرض لا تقول ابد مالي غرض ما طيب الا بشوفتك بشفاك صاحبت المرض انت الهوى وانت الدوى والعيون صرت انت الضوى مشتعل كل بغيبتك قلبي يلف جوا جوا قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن يصحو بعد سكرتي وشارب الخمر